أنا أتحدى أي إنسان وتحدي، وأقبل التحدي من أي شخص يسمعني الآن، أتحدى أي إنسان يقعد كل يوم يوميا قبل الفجر بحوالي ربع ساعة جلسة استغفار إلى الفجر، ويصلي الفجر في جماعة إذا كان من الرجال، أو تصلي المرأة في بيتها، ويقعد إلى الشروق ويمر عليه يوم كئيب. أنا أتحدى، أنا استشاري نفسي وأعمل في الاستشارات، أنا في مجال التدريب صار لي الآن تقريبا 20 سنة وشوية، وفي مجال الاستشارات النفسية الآن حوالي 17 سنة. لم يأتني إلى عيادتي أي شخص تنطبق عليه هذه الصفة. طاقة، هذا مو أنا اللي أتكلم فيه، هذا اليهود والنصارى والبوذ هم اللي عملوا هذه الإحصائيات، والفضل ما شهد به، ما أنا بنقول الأعداء لكنهم مخالفين في الديانة، ما فيهم ولا مسلم. هؤلاء العلماء وجامعات راقية كهارفارد، أكسفورد، ميشيغان، ييل يونيفرسيتيز، هذه الجامعات عملت دراسة وجدت أن طاقة الأيونات الصباحية البواكير التي تبدأ من أوقات السحر في لغتنا إحنا هي أوقات السحر. هذه دراسات علمية ليست نفسية وليست دينية، علمية. قاعدين نتكلم عن سلبي سالب وموجب في عالم الفيزياء. وجدوا أن الطاقة الموجودة في هذه الأوقات من وقت الصباح الباكر، من وقت السحر إلى وقت الشروق، هذه الطاقة تستطيع أن تغير من نفسية الإنسان، تستطيع أن تجعل الدورة الدموية أفضل، تنظف الكبد، تنظف الكلى، تساعد القلب على أن يعمل فترات أفضل. لو طالعنا هذه الأمور سنجد أننا ممكن أن نسقطها على سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، بأن السنة ألا تنام بعد الفجر. طب على أنا تعبان، أقول لكم الأيام هذه سهلة، والله تطبيقها سهل الآن. الآن الفجر الساعة 5 تقريبا، يعني خلاص ما في مجال. لكن لما تقول لي والله أنا بالصيف والساعة 3:15 الفجر مثلا، والله وسهرت مع الشباب لغاية الساعة 1 فشون، أقول لك والله هذه مقبولة، أنه والله تحتاج تنام. يا أخي انتظر اللي ما بعد الشروق ونام شوية، نام لك ساعة، ساعة ونص. وعلى فكرة اللي صادق فعلا مع نفسه يعرف أن مدة النوم ليست هي المشكلة، هي راحة النوم، فلسفة النوم الصحيحة. لأنه ممكن تنام أحيانا 10 ساعات وتقوم من النوم تعبان مرهق منهك بالكامل. فإذا علشان تستطيع فعلا أنك أنت تبتعد عن المشاكل وتحل المشاكل هذه، استثمر طاقة جسمك وطاقة مخك. أنت لما يكون عندك طاقة إيجابية في القعدة مبكر تستطيع تفكر وتحل المشكلة.